وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قوله تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهدوا آباؤهم من الآيات، الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله. اكتب عندك أنواع التحريف ثلاثة. تحريف اللفظ، تحريف اللفظ إما بزيادة حرف أو بتغيير في الضبط، إما بزيادة حرف أو بتغيير في الضبط. مثال: استوى حرفت إلى استولى، حطة حرفت إلى حنطة. وكذلك وكلم الله حرفت إلى وكلم الله. وكلم الله حرفت إلى وكلم الله، ده اسمه تحريف يا اخوانا، تحريف اللفظ، تحريف اللفظ. وكلم الله، وكلم الله تحريف. بعد ذلك تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. وكلم الله حرفت إلى وكلم الله. أعيد من الأول تاني. طيب النوع الثاني: تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، يعني اللفظ لم يقترب منه ولكن حرفوا المعنى. مثال ذلك: مع بقاء اللفظ كما هو، يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، حرفت إلى قدرة الله فوق قدرته. وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، حرفت إلى وجاء أمر ربك. النوع الثالث: تحريف الأدلة عن مواضعها، تحريف الأدلة عن مواضعها. مثال ذلك: الاستدلال بحديث صلة ابن زفر. طبعا احنا بنضرب هذا المثل على أساس الكل يعلم حديث صلة ابن زفر. الاستدلال بحديث صلة ابن زفر. النوع الثالث: تحريف الأدلة عن مواضعها. مثاله: الاستدلال بحديث صلة بن زفر على أن من قال لا إله إلا الله

في هذا الأمر فقط، وهو معرفة أوائل الشهور العربية. في هنا إشكال بسيط، قال هنا: ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذا الأمر إن شاء الله سيأتي بالتفصيل في السيرة وبالتحديد في صلح الحديبية، ولكن من باب يتعدل الخير يعني. وقع في روايات، خليك معايا شيخ التواب، وقع في روايات صلح الحديبية التي تمت بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، قصة معروفة. فلما قال بسم الله الرحمن الرحيم اعترض سهيل، ولما قال هذا ما صلح عليه محمد بن رسول الله سهيل بن عمرو اعترض. بعض الروايات فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وهي رواية صحيحة، بالرغم من أن الذي محى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كتب هو من؟ علي. فقام أبو الوليد الباجي واستل من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن تعلم القراءة والكتابة، وقامت قائمة العلماء عليه حتى أن منهم من كفره. وحقيقة الأمر أنه ليس في هذه القصة استدلال لا من قريب ولا من بعيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة، لأن الإنسان ينسب الفعل لنفسه إذا أمر غيره بأن يفعله، مظبوط؟ يقول لك إيه؟ وأمر وكتب الأمير إلى أمراء الأجناد افعلوا كذا وكذا وكذا، والأمير ماله؟ ما تمشي على خلاص، قال للرجال اكتب. فهذا من هذا القبيل، ولكن سبحان من أبى العصمة لغير كتابه ولغير أنبيائه ورسوله. أردت أن أنبه على هذا، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل في السيرة كما أشرت إلى ذلك. طيب، يقول أين نعم. نعم، يعني أخونا أكرمه الله يقول إن بعض أهل البدعة استدل بهذا الحديث على مشروعية التنازل عن بعض أمور العقيدة لمصلحة الدعوة. أولا، من قال هذا الكلام يعذر، هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل. التنازل متى يكون؟ لو قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله، كان يبقى تنازل. لكن هو محمد بن عبد الله وهو في نفس الوقت إيه؟ رسول الله. أي شيء هنا أكرمه الله بيتكلم ويذكر مشهدا من صلح الحديبية، وهو الذي وقع بين عروة بن مسعود، بين أبي بكر الصديق وعروة بن مسعود الثقفي. وحاصله أن عروة بن مسعود أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الناس، وقال له: يا محمد، أرأيت رجلا مثلك يأتي بأوباش من الناس، أي أخلاط، ليستأصل شأفة أو بيضة قومه؟ والله يا محمد ما أراهم إلا أوباش، حري إن قامت الحرب أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق: أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعهم؟ فقال عروة بن مسعود: من هذا يا أبا القاسم؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة بن مسعود العربي القح: لولا يد لك عندي، لولا يد لك عندي. يبقى يد هنا بمعنى ايه؟ نعمة، لانها ايه؟ مقطوعة عن الاضافة. انتبه، مقطوعة عن الايه؟ عن الاضافة. لولا يد لك عندي لكافأتك بها. اخونا بيقول استدل بعض الناس من هذا على ان يجوز الرد على أهل البدع بمثل هذه الألفاظ. نعم، ولكن لكل مقام مقال. أخبرك لكل مقام مقال. لذلك عند الإمام أحمد بسند صحيح أن أبي بن كعب سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني يفتخر بالحسب والنصب والنسب والقومية والشعوبية والعربية والوطنية والوطنية، وخبرك فنظر إليه أبي بن كعب وقال له أمصص هنا أبيك، أعضد هنا أبيك. فقاله الناس يا أبي ما كنت فحاشا، قال والله ما كان لي أن أقول ما قلت إلا بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. لكل مقام مقال، ولكن دي قضايا أعيان لا تعمم إلا بضوابط، فليس للإنسان أن يفحش بالقول مع كل من هب ومن دب، ولكن حسبك أنه ليس على الجادة، أنه مبتدع، أنه خالف أهل السنة والجماعة كما تقرر عند علماء الجرح والتعديل، كان لكل رجل منهم مصطلح، وكلما كان الإنسان بعيدا عن هذه الألفاظ الأصل، وإن استدعى المقام له أن يتكلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع، يقول أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال تعالى إلا أماني، قال ابن عباس قولا يقولونه بأفواههم كذبا، وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان أنه قال ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس إنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاء إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل، والويل الهلاك والضمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال هم أحبار اليهود. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونها محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قد سألكم عن الذي أنزل إليكم. وقال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيره، يعني لو أن إنسانا دلس في ديني وداهن من أجل الدنيا بحذافيرها فهو ثمن قليل. وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك فإن كان قد وقع فهو لا يخلف وعده، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى أم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. وقع في بعض روايات

فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه. ومن أجل ذلك بنقول أن أهل الكتاب لما عبدوا غير الله أو عبدوا مع الله غيره كفروا بشريعتهم قبل أن يكفروا بشريعة الإسلام، لأن الأمر للخلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة أمر في كافة الشرائع، وتكلم به كل الأنبياء من لدن آدم حتى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. فكل من خلف هذا وعبد غير الله أو عبد مع الله غيره فقد كفر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة الإسلام، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهم. اكتب جنبها كده: وفي رواية: الصلاة في أول وقتهم. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. اكتب عندك: وضابط البر، وضابط البر طاعة الوالدين في غير معصية الله، طاعة الوالدين في غير معصية الله. ويدخل في ذلك أن تؤثر طاعة الوالدين على بعض الواجبات، طاعة الوالدين على بعض الواجبات، وفي مقدمة الواجبات طالب العلم المتعين، وفي مقدمة الواجبات طلب العلم المتعين. المتعين يعني ايه؟ يعني افترض مثلا انك في مكان لا يقوم بنشر السنة الا انت، سواء كلفت من ولي الامر ام الواقع كلفك، ففي هذه الحالة طاعة الوالدين إن أثرت على طلبك للعلم ونشر السنة فليست من البر. وأقصد بذلك يعني على الديمومة، يعني إيه؟ أوامر تلو أوامر تلو أوامر حتى تركت طلب العلم وانشغلت عن نشر الدعوة، عن نشر السنة أو نشر العلم الشرعي. لأن كثير من الناس بيبدأ يركن لمثل هذه الأمور ويتعلل ويترك طلب العلم المتعين عليه. ده أنت رجل كلفت من ولي الأمر أن تعظ الناس وأن تعلمهم أمر الدين، فكيف تعلم الناس أمر الدين دون طلب العلم ابتداء؟ طيب، يقول: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك ثم أدناك فأدناك. قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. اكتب عندك: وضابط اليتيم من فقد أباه قبل الاحتلام، من فقد أباه قبل الاحتلام، وأما من فقد أمه قبل الاحتلام فيسمى باللطيم. من فقد أباه قبل الاحتلام يتيم، ومن فقد أمه يسمى إيه؟ اللطيم. من فقد أباه يسمى يتيم من بني آدم، ومن فقد أمه يسمى إيه؟ اللطيم. يعني فقد أمه معاش يا سيد، فقد أمه. أما من الحيوانات أي قبل الاحتلام، نعم، أما من الحيوانات فمن فقد أمه يسمى يتيما. كويس. وينقطع اليتم، وينقطع اليتم بعد الاحتلام، وينقطع اليتم بعد الاحتلام، وينقطع اليتم بعد الاحتلام، يعني بعد أن يحتلم ما عادش يتيم بقى، بالرغم أن أبوه وأمه ميتين، معايا؟ لا يطلق عليه يتيم. وينقطع اليتم، أيوة، واللطم طبعا بعد الاحتلام. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. الإمام أحمد من حديث علي سند صحيح: لا يتم بعد احتلام. ويتحقق الاحتلام، عند الجارية بنزول الحيض، وعند الغلام بخروج الماء منهم، بخروج الماء أو ببلوغ 15 سنة. في الصحيحين من حديث ابن عمر، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: عرضني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن 14 سنة فلم يجزني. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: عرضني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فأجازني. فحدث نافع عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال، نعم، فحدث نافع عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الكبير والصغير. فحدث نافع عمر بن عبد العزيز فقال عمر: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. طيب، نعم، لا، إن هذا لحد، يعني ده الحد الفاصل بين الصغير والكبير. تصرف على الحد أنت حد ما يشتغل. في ورقة جات من عند النساء أحسن يكون عاوزين حاجة. يقول: واليتامى وهم الصغار الذين لا كسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم،

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحته ومخالفة شرعه مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصح، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله تعالى وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفطر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم الصرمدي ولا يجيرهم منهم. نقرأ الهام السوية. ومما يملأ النفس ومما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التي تنتسب إلى الإسلام التي تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف المكروه. ها؟ طب لا يعني أنا بس أعلق على تعليق سريع بحيث يعني إيه ومما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التي تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف المكروه، ووقعوا في مثل هذا الذم الذي ذم الله اليهود من أجله وجعل جزاء من يفعل خزيا في الحياة الدنيا وردا في الآخرة إلى أشد العذاب، فترى أكثر الأمم المنتسبة إلى الإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه ويزعمون القيام بأمره، ثم هم يخالفونه في التشريع في شؤونهم المالية والجنائية والخلقية، ولا يستحيون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوافق هذا العصر، ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاء وافق الكتاب والسنة أم خالفه، ويصطنعون قوانين أوروبا الوثنية الملحدة ويشربونها في قلوبهم، يزعمون أهدى وأنفع للناس مما أنزل الله إليهم ربهم، ولا يتعظون مما أنظرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم. هنا الشيخ يقول ماذا؟ ولا يستحيون أن يعلنوا أن تشريعهم وتشريع رسول الله مثلا في سنته لا يوافق هذا العصر، هذا كفر لا نزاع فيه. وأيضا من جوز الحكم بغير شرع الله كافر، مجرد أن يجوز يعني يقول يجوز لنا أن نحكم بغير شرع الله، هذا عياذا بالله من الكفر. وكذلك من سوى بين شريعة الإسلام وغيرها من الشرائع أو من القوانين التي وضعها البشر، كل هذا إخواني لا خلاف في كفره، كفر أكبر مخرج عن الملة بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأيضا بعد ظهور هذا الكلام منه أو هذا المعتقد بلسان المقالي

أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء، وقلوبهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اكتب عندك قال علي بن أبي طالب كل وعاء يضيق بما يجعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. كل وعاء يضيق، ودي معلومة مهمة جدا، بما يجعل فيه إلا وعاء العلم فإنه إيه؟ يتسع. يعني هات يعني أكبر إناء في الكون وضع فيه، كلما وضعت كلما نقص الفراغ في الإناء، مظبوط؟ إلا وعاء العلم تضع فيه علم يتسع يتسع يتسع إلى ما شاء الله. ووعاء العلم كما تعلمون هو العقل، والعقل فين؟ نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب كلما قلما رأيت مثل هذا قد، تريد ما رأيت مثل هذا قد، حكاه ابن جرير والله أعلم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله، وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم يعني من التوراة. التصديق في الأخبار ولا في الأوامر؟ تاني، التصديق في الأخبار ولا في الأوامر؟ أحسنتم، لأن الأوامر مالها مختلفة وتغيرت، أما الأخبار فهي إيه؟ ثابتة. يقول وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوا، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بن النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء، ولا حسد أعظم من هذا، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس فالغضب على الغضب، فغضبوا عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضبوا بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. قلت ومعنى باءوا أي استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقوله والكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الضرب في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجدا في جهنم يقال له بولس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. نعوذ بالله من ذلك. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما رأوه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله أي على محمد صلى الله عليه وسلم صدقوه واتبعون قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك. طيب التوراة والإنجيل أمروا أو أمرا بأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا نقر إلا بذلك ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد الحق مصدقا منصوبا على الحال أي في حال تصدقه لما معهم من التوراة والإنجيل فالحدة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والأراء والتشاهي كما قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال أبو جعفر بن جرير قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليهم لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءهم وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. والحجر المعني به في قوله عز من قائل يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما ثبت عند البخاري أن نبي الله موسى كان حييا لا يغتسل ويراه أحد فقال بنو إسرائيل ما يفعل ذلك نبي الله موسى إلا أنه آذر هكذا بالمد فأراد الله عز وجل أن يبرئه أمامهم فنزل يغتسل ووضع ثوبه على حجر فلما فرغ من اغتساله ذهب ليرتدي ثوبه إذا بالحجر يسير كأسرع ما أنت ماشي وعليه الحجر فمشى موسى خلفه ويصيح ويقول ثوبي حجر أي ثوبي يا حجر عريانا ومر على بني إسرائيل فرأوه أحسن مما خلق أحسن ما خلق الله عز وجل فوقف الحجر فبدأ نبي الله موسى يضربه بعصا وإن له نتوءا من شدة الضرب. هذا نص من باب الإخبار يلزمنا التصديق ولله الحكمة البالغة فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. يحتمل ما قلت اللي هو لما ضرب نبي الله موسى الحجر فانبجدت منه 12 عينا والذي قلته ضعيف ولعله باطل. جزاك الله. يقول وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته

جبر وميك وصراف وعبد أي وأيل الله. وحكاية البخاري عن أكرمة تقدم هو المشهور أن أيل هو الله. وكذا غير واحد من السلف ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل تتغير في الجمع فوازنه عبد الله، فوازنهم عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله واختلفت الأسماء المضافة إليها. وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. اكتب عندك لم يثبت هذا الاسم في نص صحيح، لم يثبت هذا الاسم في نص صحيح لو عزرائيل. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف والله أعلم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير خبرا في ذلك مطولا من رواية الشعبي عن عمر نقله من تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناديهما، ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبي وهو كما قال. وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه لما في ذلك بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي، ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل. وكما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري لا عداوتهم من قبل أي نعم لا لا تفصل بين القدر والسبب، لابد أن يقول عدونا حتى تتحقق فيه قدر الله. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل على من عادى فقال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اكتب عندك وننزل من القرآن، من هنا ليست طبيعية ولكنها لبيان الجنس، من هنا ليست طبيعية ولكنها لبيان الجنس. ثم قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخل في الملائكة ثم عموم الرسل ثم خصص بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكال في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم أنه من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر، وعاد الله أيضا لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان ينزل على الأنبياء بعض الأحيان كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك بالهدى وهذا بالرزق